حديث 1236 في حديث هذا الديار بتنبوما حتى صوتنا مرياج درسني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهل بيغمبالي بوصلافة خدل سربن بود قرصت نملة نبيا من الأنبياء مرياك بيغمبالكش بيغمبالي خده لقدر فأمر بقرية النمل فأحرق جذي بيغمبالي أمر كرد أفجه أفميريتها لي بتصوت أفميري بي. فأوحى الله إليه يأخذ تعالى وحب إن أخار وقلت أن قرصت كنملة سرهند ميريك ابتبدا يعني لقلت دا أحرقت أمة من الأمم فأمتك ش أمة صوت تسبح أبي أمة تسبيح أخذتك الذكر أخذ تعالى كرد.